مثلكم يوحى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا لنفذ البحر قبل إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وكانت عاقرا وكانت امرأتي عاقرا ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا وبرا بوالديه قال إنما قالت أن Yeah. فنادى ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهدي من كان إلا بخبير ما كان لله سبحانك إذا قضى أمرا إذا قضى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم ويبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والله إن منه لحلاوة وإن علي لطلاوة وإن علاه لمثمر وإن أسفله لمغضب وإنه يعلي ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر عشنا تبعي السابق والإيمان والإسلام واستمعنا لخير مستمع في قلوب الأذان ألا وهو القرآن الكريم تلا علينا صديق القارئ قارئ الإذاعة والتلفزيون وجمهور مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ المقيم بالجيزة صديق القارئ الشيخ عيد السيد إبراهيم على احدث كفرات صوت داخليه وخارجيه لصاحبها الحاج علي حسني المقيم مدينه ابراهيم الفراشه مقاعد الفراشه الكبرى قدره المتوكل على الله الحاج ابراهيم جمهور السيد علي الاناره مسابقه ورده والديزل اداره عبدنا ابو جبلة المقيم بالحلوات الشيخ يوسف الكلمات الفندقيه اداره اولاد السعيد المقيم مدينه ابراهيم فسبحان الله والبقاء لله.